هل تشبر المحلل على هذه الطريقة؟ هل خلايا لا يحدث تكاثر؟ لا، هو في هذه الطريقة يحدث بها الطريقة اللي قلناها. أحدث على وضع يده يا أخي عارف، هو ما يتجاوب مع القاضي فورا، بيقول له أنا أحلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف، يعني مش ضروري يقول له إيه الموجود في هذا المصحف. هذا بدي أحلف. هذا بدي أحلف. لو أمر بوضع اليد بهذه الحالة ما يحلف؟ إذا كان مش مضطر ليحلف ما يحلف طبعا. ما يحلف. يعني كما قيل في بعض الأحاديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هون أهون كثير من أنه تعرض تعريض، يعني وهذا التعريض إلى بعض الحوادث اللطيفة. منها مثلا لما وقعت فتنة خلق القرآن، أجد في سبيل الفتنة كثير من كبار العلماء وقتل منهم كثيرون وانتحل بعضهم وما نجحوا وسايروا، فكان من المشهورين بالشباب على السجن والعذاب في السجن إمام السنة أحمد بن حنبل. الناس في عاطل العظيمة وعنهم كبار علماء الحديث شيوخ الإمام البخاري وعلي بن المديني طوعوا باللسان، كانوا يجيبوهم من كل مختلف البلاد، يلا شو بذكروا في القرآن كلام الله ولا مخلوق، وهو ما هو إيمان. الشاهد إجا واحد سيد آخر قال له للممتحن التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه الأربعة مخلوقة. انطلت على القاضي وخلص عليه هذه الأربعة، يعني أصابع، عرفت كيف؟ ومن الأمور هذه اللي هي ما يشفي هذه السياسة وهذه الخدمة، فجوا اثنين أحدهما سني والآخر شيعي عند ابن الجوزي المشهور، اختلفوا أيما أفضل أبو بكر ولا علي، فأعطاه الجواب كل واحد رضي فيه، قال من كانت بنته تحته فهو أفضل، من كانت بنته تحته فهو أفضل، بنت أبو بكر عائشة وبنت الرسول تعالى علي، كل واحد أكثر جبلي حسب ما عنده وراح خلص حاله من المأزق. في مجال يعني إلا في المعاريض من عنده عسى عن كريم.